الراديو 90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا الجزء الاخير من حلقتنا النهاردة علشان تشبعوا بقى رعب بكل حاجة. قصة أطياف من الجحيم كتبها لنا الكاتب محمود الجايدي دون الخوض في تفاصيل وشروط ومش شروط. احنا من الساعة 12 والشروط المفروض انها مطبقة. يعني خلينا نقول ان العالم بتاعنا مليان غرائب كتير وحاجات ملهاش تفسير، حاجات ما بتخضعش للمنطق ولا العقل وبتوصل لدرجة الأساطير والخرافات، بس في النهاية بتكون خطيرة. أنا اسمي ضياء، أنا طالب في الفرقة التانية في كلية من كليات القمة زي ما بتقولوا عليها هنا في مصر. والدي مهندس بيشتغل في الخليج وبينزل أجازة لمدة شهر واحد في السنة، أما أمي فهي ربة منزل وكانت في الأساس بتشتغل مدرسة لكنها قعدت من الشغل بسبب تدهور الصحة بسبب مرضها. أختي الوحيدة اسمها هند وهي أصغر مني بسنتين وهي في ثالثة ثانوي حاليا. ماليش صحاب يتعدوا بصراحة، يعني طبعا ما عنديش صحاب كتير تقدروا تقولوا عليه شخص انطوائي زي كتير من اللي بيسمعوني دلوقتي. ليه صديق من أيام الطفولة اسمه خالد، احنا كنا زمايل في المدرسة لحد ما خلصنا الثانوي، لكن كل واحد منا راح كلية مختلفة عادي زي ما بيحصل في أي صداقة. يعني هو راح كلية نظرية من اللي مجموعهم بسيط وأنا زي ما قلت لكم في كلية القمة. يعتبر خالد هو أعز أصحابي والوحيد اللي بقدر أتمنه على أسراري، وأحيانا كتير كان بيجي بات عندي في البيت. وفي اليوم ده أنا كنت مخلص محاضرات وراجع في طريقي للبيت لما سمعت صوت خالد بينادي عليا باسمي يا ضياء يا ضياء. بصيت ورايا لقيته جاي جري وماسك في إيده دفتر محاضرات. يعني فينك يا عم من زمان ما بشوفكش زي الأول. قلت له معلش أصل أنت عارف ما الكلية صعبة والمحاضرات. قال لي آه عارف يعني كلية القمة بقى وإحنا الفشل. قلت له لا مش القصد، أنا ما أقدرش يا صاحبي، بس أنت عارف والدي ووالدتي مش هيقبلوا أقل من امتياز بعد ما دخلت الكلية دي. ما أنا عارف، أنت هتقول لي ما أنت طول عمرك دحيح. وسكت شوية وكان متردد وبعدها قال لي بس الأمر ما يستغناش يا عم عن شوية فرفشة، يعني ما تنكرش إنك زهقان. زهقان ولا مش زهقان قول. قلت له بصراحة آه زهقان جدا، لكن إيه الفرفشة من وجهة نظرك الشيطانية دي عايز إيه؟ بص انا معزوم عند واحد صاحبي على حفلة الهالوين، انت عارف اليومين دول بقى وكده. يعني قلت له هالوين هالوين ايه؟ ايه يا عم الكلام ده يا عم ماليش فيه. قال لي بص دي حفلة زي اي حفلة وبيكون في الليلة دي اقول لك بقى التفاصيل، يقول لك ايه البرزخ بين عالم الاحياء والاموات مفتوح وان الارواح تقدر تزور عالمنا. ضحكت وقلت له وده انت بتصدق في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه التخريف ده؟ قال لي بص تخريف مش تخريف، هي الليلة حلوة وهتعجبك. طول ما تجيب من الاخر وتقول لي الليله فيها ايه؟ قال لي لا والله مش اللي دماغك راحت ليه، هو ده اللي هيحصل بجد. قلت له لا انا مش جاي ماليش في الجو ده. فضل يتحايل يتحايل يتحايل يتحايل كتير ووافقت بعد الزن. على الساعه 9 بالليل بدات اجهز نفسي للخروج. 9 ونص خالد اتصل وقال لي انا مستنيك تحت البيت يلا. خرجت لكن وانا في طريقي لقيت ماما واختي هند قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون. ماما سالتني رايح فين؟ قلت لها رايح حفلة مع صحاب. ما علقتش وطلبت مني الطلب المعتاد بتاع يوم ما تأخرش يا حبيبي. بس تحت العمارة لقيت خالد قاعد في عربية ملاكي ومعه واحد صاحبه أول مرة أشوفه. عرفني على صاحبه قال لي عوض زميلي في الكلية. ركبت معاهم العربية واتجهت المكان الحفلة بتاعت الهالوين اللي فيها البرزخ يفتح. ما عرفش الكلام اللي أنا مش فاكر منه حاجة. ده الحفلة كانت في فيلا واحد من أصدقاء خالد. حسيت أنه اتغير. عوض ده كان جايب معاه ثلاث أقنعة المسكات اللي كانت عبارة عن شخصيات من أفلام الرعب. خالد قال لي بص يا عم اختار اللي يعجبك. خالد انت مخك ضرب. قال لي بقول لك ايه ما تعمليش فيها عم العجوز، يلا انجز انت جيت الحفلة لازم تنفذ اللي بيحصل. اخترت قناع مصاص الدماء ولبسته وبصيت في مراية العربية. بصراحة يخوف. طول الطريق عوض مشغل اغاني اجنبي من اللي هي البلاك ميتال المزعجه دي واللي هي بتاعت العفاريت اصلا. ناس وعمالة تزعق وتصوت في الأغاني وكلام مش مفهوم، ولا أنا لو بفهم أصلا ولا هفهم من كلامهم حاجة. ووصلنا الفيلا، نزلت مع خالد من العربية ودخلنا. الحفلة كانت معمولة في الجنينة بتاعت الفيلا ومليانة شباب وبنات وكلهم لابسين أزياء مرعبة. مايلت على صاحبي قلت له ولا وإحنا في مصر؟ قال لي في مصر أنت اللي مش عايش. قلت له طيب يا سيدي، كله لابس أزياء التنكرية بتاعت الهالوين، جو غريب لكني بصراحة نوعا ما اندمجت معاهم. خالد بص لي وهو بيظبط قناع الزومبي على وشه وقال لي اندمج بقى اندمج، هي الليلة وهتعدي، وسابني ومشي. بدأت أتجول في الحفلة واحدة واحدة، بدأت اندمج الحقيقة مع الناس. وفي وسط الحفلة بدأ يوزعوا علينا اللي عايز يشرب بقى مشروبات عادية واللي عايز يشرب مشروبات مش عادية، يعني انتوا فاهمين بقى، مش هنرجع اكثر من كده يعني. كل واحد كان بيشرب اللي هو عاوزه. انا ما بشربش ولا ليه في الشرب ولا الكلام ده، ولكن ما حبيتش ومش هعمل ده. لكن والله من غير ما اشرب عشان ما بقاش كذاب، حسيت ان الناس شكلهم بيتغير واحجامهم بتكبر وتصغر. هتقولوا طبعا انا لو عملت حاجة هعترف بيها، وخصوصا ان انا يعني مغير اسمي ومحدش يعرف الحقيقة. لكن اللي حصل ان هم من كتر المزيكا الغريبة والتنطيط والرقص والتمايل الغريب، حسيتهم ان هم زي اللي اتسخطوا، اشكالهم غريبة، قلب على اشكال فعلا تقولش عفريت لكني في عز ده بدأت فعلا أشوف حاجة زي خيالات أو أطياف سودة في وسطهم بتجري بسرعة قوي. أنا مش شارب وأنا مش عامل حاجة عشان أقول إن ده بيتهيألي، لا، اللي أنا شفته ده حقيقي. سمعت صوت بيهمس في ودني، ما هي دي الليلة الأحياء والأموات بيتقابلوا فيها، مش أنا قلت لك؟ لفيت لقيت وخالد، اتحركت بسرعة ووصلت الباب الفيلا، فتحت الباب وخرجت. لكني رجعت، خرجت من باب الجنين، لكن أنا عايز أرجع، في فضول برضو. وبصراحة أنا مش عارف الحتة المقطوعة اللي رحناها دي هروح منها إزاي. رجعت دخلت تاني، دخلت الجنينة، اتمشيت لحد ما وصلت بقى الباب الفيلا نفسها يعني كبيت. دخلتها كانت من جوه فاضية، طبعا الكل مشغول بالحفلة. خدت نفسي كده وقعدت على أقرب كرسي استريح. زخارف فنية أثرية، بس لفت نظري راديو قديم لونه بني وحجمه حجم شنطة كبيرة زي الراديوهات بتاعت زمان اللي بتيجي في أفلام الأبيض والأسود. شكله ملفت، قربت منه وبدأت ألمس الهيكل بتاعه بعناية، لأن أنا حاسس إنها حاجة أثرية وقيمة جدا. حاولت أشيل وزنه تقيل، ما أعرفش إيه اللي لفت نظري ليه، وحركت مفتاح التشغيل وقلت طب ما أجرب، يعني انا عايز اشوف الراديو ده يا ترى هجيب بقى الاذاعات بتاعت دلوقتي ولا هيجيب ايه. وبدات اجرب واقلب في البكره بتاعت الراديو، حركت مفتاح المحطه علشان ادور على محطه، لكن مفيش، كله بش وازعاج. حد موجود ده ما كانش سؤالي ولا صوتي، حد موجود ده سمعتها طالعة من الراديو. فضلت ألف المحطات يمين وشمال بدور على الصوت تاني، ولاقي أصوات مذيعين ومذيعات. لو أنت سمعني الحقني، معرفش إيه اللي خلاني أعمل العملة دي، ولقيتني برد وبقوله هو أنت سمعني؟ أنت مين؟ وإذا بالرد أنا مأمون، أنت بقى مين؟ قلت له أنا ضياء. أنت بتكلمني منين يا مأمون أنت؟ وإزاي؟ طب طب في محطة إذاعية يعني، ولا أنت في إذاعة ولا إيه؟ قال أنا معرفش أنا فين، أو أقدر أقولك إن أنا في مكان ضلمة وبرد، أنا هنا من زمان. وصوت الراديو أو الخروشة سكت، والوش بتاع الراديو سكت، وبدأ الصوت يكون أنقى لما قال لي أنا في مكان تاني، المكان كله ظلام وكله أصوات. قلت له ما تنطق وقول لي أنت فين، أنا مش فاهم. أنا بقول لك أنت شغال في إذاعة يعني، وفي ولا لو شغال في إذاعة هيسمعني، أنت سمعني إزاي أصلا؟ أنت فين؟ أنا في قبر، أنا ميت. حسيت إن جسمي كله اتحرق من الخوف بمجرد ما سمعت الجملة دي، وافتكرت في نفس اللحظة كلام خالد، ليلة لقاء الأحياء والأموات. مأمون ده فضل يكرر الجملة الأخيرة، أنا في قبر، أنا ميت، بقولك أنا ميت، أنت فين؟ قفلت الراديو، سمعت باب الفيلا بيتفتح وحد دخل، مش عارف ايه اللي حصل لي، لكن لقيت نفسي بحاول اشيل الراديو باي طريقه، فاكتشفت ان هو الراديو ليه حامل، كل الهيكل الكبير ده كان عباره عن حامل، والراديو نفسه مش كبير قوي. ما اعرفش ايه اللي انا عملته، شلت الراديو وخرجت بيه وطلعت بيه بره الفيلا وروحت بيه البيت، ومش عارف عملت كده ازاي ولا كان دماغي فيها ايه، لكن الوقت كان 3 بالليل. مشيت من طريق مختصر علشان اوصل بسرعه لاني كده اتاخرت، ومش وما عنديش ادنى شك ان امي زمانها بتلف الشوارع عليا دلوقتي. دخلت جوه حاره ضلمه وضيقه، لا الحاره ريحتها وحشه قوي، ما كنتش عارف احدد مصدر الريحه الوحشه، وحسيت انها بتخرج من كل مكان حواليا. حطيت ايدي بصراحه على مناخيري ومشيت بسرعه. في نهايه الحاره لمحت خيال راجل واقف، كانه واقف مستنيني، راجل ضخم وطويل لكني ما كنتش شايف ملامحه. وقفت في مكاني وبصيت له من بعيد، وبدأ يمشي ناحيتي في هدوء تام. لما دققت النظر رجليه ما كانتش بتمشي، رجليه زي ما تكون كانت هي اللي واقفة والأرض اللي بتتحرك علشان يجي ناحيتي. ولما قرب ملامحه ظهرت أكتر، أسود البشرة، عينيه حمرة تماما. لكني لما ركزت أكتر لقيت دراعاته بتتحرك في انسيابية حواليه أشبه ما يكون بالتعابين، زي ما يكون ما فيهمش عظم. قبل ما يوصل ليا جريت للناحية التانية، فضلت أجري أجري وسمعته بيصرخ وبينادي باسمي. خفت أكتر وأكتر، بدأت أدخل في حواري وشوارع غريبة كلها ضلمة وبيوت قديمة، ما بقيتش عارف أنا فين ولا رايح فين. من بعيد لمحت نور جاي من آخر الشارع، لما وصلت له لقيت نفسي على الطريق العمومي بتاع العربيات. كان هو بمثابة المجدة، فضلت ماشي على الطريق ده لحد ما وصلت للبيت. مجرد ما دخلت البيت لقيت والدتي قاعدة في انتظاري وزعقت كتير، وبدأت تقول لي انت مهمل وانسان ما عندكش ريحة المسؤولية وعندكش دم الأمهات عادي. كنت بسمع الكلام وكأني مش سامع، لأن أنا عارف إن أنا في حاجة أكبر وأهم بكتير. رميت نفسي على السرير ونمت، كوابيس وأحلام مزعجة، صورة الراجل اللي ظهر لي بإيديه الغريبة بتطردني في كل كابوس، وكنت حاسس ان دراعاته او شفت دراعاته بتتلف حوالين رقبتي زي التعابين. صحيت الصبح على شعاع الشمس وهو بيعدي من شباك اوضتي، رن جرس موبايلي لقيت خالد، رديت بيزعق وبيقول لي انت رحت فين امبارح، انت مجنون يا ابني، فضلت ادور عليك وخفت لا يكون حصل لك حاجه، واتصلت بيك على تليفونك بيقول لي الرقم الذي طلبته غير صحيح، مش تبطل بقى الحركات الندالة اللي انت عاملها في تليفونك. انا مش عامل حاجة في تليفوني، انا تعبت وروحت، وبعدين انت كنت فين، دورت عليك كتير وما لقيتكش. قال لي في حاجة حصلت؟ مالك يا صاحبي؟ مش عايز تقولي حاجة؟ تقول له لا مش عايز أقول حاجة ومفيش حاجة حصلت. قال لي طب هتعمل ايه النهاردة؟ قلت له انا هفطر وانزل اروح الجامعة. قال لي خلاص حاول اقابلك. خلصت المكالمة وبصيت على الراديو. من حرصي ومن خوفي عليه حطيته تحت السرير. غيرت هدومي ونزلت ولبست هدوم جديدة ونظيفة يعني، ودخلت المطبخ شربت كوباية قهوة ونزلت على طول من البيت. في الجامعة حاولت اركز في المحاضرات وانسى اللي حصل لكن مفيش فايدة. طلع لي عفريت العلبة خالد، ما اتكلمتش معاه وحاولت اتجنبه. لما خلصت المحاضرات سبته ورجعت كملت المحاضرات ورجعت البيت، لقيت صوت غريب جوه البيت والانوار كلها مطفية. ناديت على ماما، يا ماما انت فين؟ مفيش، كهرباء قطعة جوه الشقة بس، وريحة غريبة مالية الشقة. ريحة مش غريبة عليا لأني شمتها لما ظهر الشيء المرعب اللي شمتها في الحارة، وظهر صوت من الحمام. سمعت صوت من الحمام، كان صوت الراديو اشتغل لوحده، والصوت جاي من الحمام. خبطت على الباب. باب الحمام عندنا ليه ازاز من فوق كده، لقيت في بخار كتير عمال يتجمع على الازاز بتاع باب الحمام، وبدا يتكتب على الازاز كأن في حد في الحمام بيكتب بصداع على البخار اللي متجمع على الازاز، والحروف كملت وشكلت كلمه واحده: مأمون. والصوت سكت، لكن من تحت الباب لمحت ظل اسود بيزحف يمين وشمال من ناحية الباب دي للناحية دي، وبيتحرك بمنتهى الهدوء. لكنه اختفى ولقيت ورايا. ايوه ورايا. كنت عايز اجري واصرخ لكني مرعوب ومتجمد في مكاني. مد ايدي ناحيه رقبتي، لكن لما مدها كانت عبارة عن كتل غرقانة دم كتير. مش قادر حتى اقاوم ودافع عن نفسي لما بدأ يخنق فيا. الدنيا بدأت تدور وبدأت افقد الوعي. فقت لقيت نفسي على السرير وماما قاعدة جنبي وبتعيط بتقولي لقيتني مغمى عليا جوه الحمام. قلت لها لا انا ما دخلتش الحمام. قلت لي انا خفت اللي يكون حصل لك حاجه، ممكن تنزل معايا ابني يروح للدكتور يكشف عليك، انا بطولي وما اقدرش اسندك، كنت مستنياك تفوق، والفلوس يا ابني ما تساعدناش ان احنا نجيب دكتور هنا. ترى يا ماما والله العظيم انا كويس، الموضوع ما فيه ان انا مرهق شويه. صدقتني او حاولت تصدقني. استنيت لما ماما قامت ودخلت اطمنت عليا ودخلت تنام، قمت من مكاني وبصيت تحت السرير وجبت الراديو ووصلت الفيشة بتاعته بالكهرباء، وبدأ صوت الوش والتقليب في المحطات يخرج تاني منه، محطة يمين ومحطة وراها والتانية والتالتة، ومستني اسمع اي صوت بدور عليه على الراديو 90 90. أحطها هنا وأحطها هنا. مفيش صوت، مفيش غير المحطة 99. وزهقت، قفلت الراديو وقلت لنفسي كل دي أوهام. أوهام، مش أنا كنت في الليلة التي يلتقي فيها الأحياء والأموات ومش عارف إيه؟ خلاص انساها انساها. شلت الفيشة ومددت جسمي على السرير، لكن مؤشر الراديو بدأ يتحرك تاني والراديو مش متوصل للكهرباء. بصيت لقيت المؤشر الراديو بيتحرك، ولكن كان بيتحرك بسرعة. صوت الوش بيزيد أكتر. وبدأ يخرج صوت بيهمس. أقسمت عليك يا ناظر ويا شمعون بحق النار والنيران، بحق البرد. أقسمت عليك يا شمعون بحق هاروت وماروت وبحق رسل الجن ياقوت، بحق الوسواس الخناس، بحق أطروش. كان صوت حد بيوشوش، ولكنه كان بيقول كلام أنا مش فاهمه ولكني فاكره. ورجع صوت الراديو تاني بعد ما قال الكلام اللي اتقال، والمرة دي سمعت صوت مأمون تاني. أيوة يا ضياء، يا ضياء أنت بخير؟ قلت له أيوة أنا كويس. هو في إيه؟ قال لي ما تسمعش دول، دي طلاسم تحضير جن، واللي بيتكلم ده جن بيحاول يمنعني ان انا اتكلم معاك، وبيحاول يمنعك انك تتواصل معايا. تقول انا مش فاهم انت عايز مني ايه، انا مالي ومالك؟ ارجوك خرجني من المكان الضلمة، ارجوك خرجني وما تسيبنيش يا ضياء، انت الوحيد اللي قدرت تتواصل معايا. انا خايف، هما كتير حواليا، عارف يعني ايه انا في مكان ضلمة وكل أشكال الجن بتحيط بيا من كل مكان؟ أنا في قبر، أنا في مقبرة لونها أخضر وليها ثلاث أبواب معمولين من الحديد وعليها اسم مأمون وتاريخ موتي كمان. قلت له أنت عايز إيه بالظبط برضه؟ أنا مش فاهم، أنت ميت دلوقتي، أنا دوري إيه؟ مؤشر الراديو سكت. هو قال لي جملة واحدة، عايزك تساعدني. بدأت أقول له طب قول لي، فهمني أساعدك إزاي، قول لي إيه اللي ممكن أعمله. وكانت هي الصرخة اللي كل حاجة سكتت بعدها. رجعت حطيت الفيشة بتاعت الراديو في الكهرباء لعله يشتغل، مفيش حاجة، مفيش حاجة، مجرد مزيكا ومجرد اعلانات محطات ولا اي حاجة. فضلت اقلب يمين شمال شمال يمين بدور ونادي عليه زي المجنون، انت فين انت فين، انت برد عليا. مفيش محطات شغالة. فضلت طول الليل افكر. تاني يوم ما روحتش الجامعه، كنت مرهق وتعبان جدا. على اخر النهار لقيت جرس الباب بيدق، ولقيت خالد جاي يزورني. جرى ايه؟ انت قافل تليفونك وجيت لك ما لقيتكش في الجامعة، في ايه؟ قلت له اقعد، ما انت السبب في كل المصايب اللي انا فيها، اقعد بقى واسمع اللي هحكيه لك. وحكيت حكيت حكيت. هو ساكت. قلت له انت ما بتنطقش ليه؟ انت مش مصدقني يعني ولا ايه؟ هو فين الراديو اللي انت بتحكي عليه ده؟ خرجت الراديو من تحت السرير وبص له وبدأ يتفحصه وقال لي بص، هو يعني انا قريت شوية في الموضوع بتاع اتصال الاحياء والاموات ده وعارف انه موجود، وخصوصا يعني قبل الحفلة ما نروحها، مش مبقاش كذاب، ومذكورة في كتب ومواقع كتيرة فيما يخص عالم الميتافيزيكس او الموراء الطبيعة. قريت يا سيدي بيقولك بيطلقوا عليها ظاهرة الوايت نويز أو الضجيج الأبيض، حتى في فيلم اتعمل جزئين عنها وكانت، والفيلم ده حلو جدا، انصحك تشوفه. يعني انت جاي ترشح لي أفلام؟ انت فاكر نفسك في البوكس أوف؟ أنا بقولك حللي المصيبة اللي حصلت بسبب المشوار اللي انت وديتهولي. عايز نصيحتي؟ انسى موضوع مأمون ده خالص يا أخي، داعي الخالق للخالق. طول ما أقدرش، انا لما سمعته هو بيصرخ وعمال يتوسل ليا ان انا اساعده ما اقدرش. براحتك. بص انا هقول لك بقى، انا اعرف حد شيخ يعني ليه كرامات زي ما بيقولوا، ممكن اوديك ليه ونسمع منه هيقول لنا ايه. وبالفعل نزلت انا وخالد ورحنا للشيخ، كان اسمه منصور. وصلنا لبيت الشيخ منصور كانت الساعه 10 بالليل، بيت قديم في منطقة شعبية، ومجرد ما دخلنا البيت شميت نفس الريحة. قلت له والله العظيم الريحة دي هي اللي أنا شميتها قبل كده. في حاجة يا خالد، والله العظيم أنا ما بكذب. قال لي يا ابني أنا ما قلتلكش إن أنت بتكذب، بس أنا كل اللي بقوله الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، ملناش فيه. خالد خبط على الباب وفتح لنا طفل صغير شعره أبيض وبشرته بيضاء من اللي هو اللي هما يعني اللي بيقولوا عليهم اعداء الشمس. طفل عادي يعني. دخلنا الطفل للشيخ، وراجل لقيته راجل كبير في السن ودقنه طويله ولابس جلابيه سوداء وعلى ايده حاجه زي وشم من بتوع زمان، وشم كتير اللي بيبقى مكتوب حاجه زي الوشم الكحلي ده، لكن مش مكتوب زي بتوع زمان كانوا بيكتبوا عناوينهم واساميهم، لا ده مكتوب رسومات وطلاسم وملهاش اي معنى غير انها حاجات خاصة بالجن. قعدنا قصاد الشيخ منصور وبدأت احكي له، لما خلصت قال لي عاوز نصيحتي؟ روح بيتك وكسر الراديو اللي بتقول عليه ده وانسى الموضوع ده يا ابني. بصيت لخالد قلت له هو ده اللي انت جايبني ليه؟ هو ده اللي هيحللي الموضوع؟ انت بقى اللي هتحللي جاي تقولي كسر؟ مين قالك ان انا عايز اكسر؟ انا عايز حل. قال لي ما انا بقولك ده الحل، انا بنصحك يا ابني. قلت له لا، مش ده اللي انا جاي عشانه، انا مش جالك عشان تنصحني. قال لي طب قولي انت جاي ليه يا ابني وانا هعمل لك اللي انت عاوزه لو اقدر. قلت له تقدر، انا عاوزك تحضر لي روح مأمون. انت مش بتعرف تحضر ولا شوف حد تاني؟ قال لي لا بعرف، بسيطة، معايا اللي يحضره لك ويجيبه لك لحد هنا كمان، بس ما تلومش بعد كده غير نفسك، وخلي بالك ان اللي بيتكلم معاك مش روح مأمون ولا مأمون اصلا. ده ترى يعني ايه؟ قال لي يعني ممكن حاجة تانية بتحاول تخدعك، شيطان، جن، قرين، اهو اي حاجة عايزة تشدك. أو مارد، ومرضة الجن التعامل معهم يا ابني مبيبقاش سهل. أحضر ولا تسمع نصيحتي وتروح وتكسر الراديو ده ويضرب ما دخلك شر؟ قلت له لا أحضر، إن شاء الله يطلع العفريت الأزرق، ما عنديش مشكلة. اللي براحتك، اللي انت عاوزه. قام قفل كل الأنوار وولع شمعة كبيرة، شمعة لونها أحمر، وطلب مني إن أنا وخالد نمسك إيديه، ما تبصوش حواليكوا مهما أي حاجة حصلت أو شفتوا أو سمعتوا أي حاجة، ممنوع تبصوا حواليكوا. مسكنا ايدين بعض احنا الثلاثه، وبدا الشيخ منصور يردد ويقول هقول لكم اللي قاله بالظبط، لان انا مش ناسي اي حاجه من تفاصيل القصه بتاعتي. بحق القلم واللوح، بحق اسماطون، بحق هولياء، اجيبوا يا خدام الاسماء، اجيبوا انتم واعوانكم من الخدم، اجب فورا اذا كان اي عفريت من الجن يستمع فليجب فورا. نسألك ان تسخر لنا واحدا من خدام الاسم يخدمنا فيما نريد الان. اسألك ان تسخر لي واحدا من خدام الاسم يخدمني انا فيما اريد الان. هو ما استناش كتير الحقيقة، لان الشمعة طفت، المكان غرق في ضلمة، وايد خالد كانت بتترعش وهو كله جسمه بترعش جنبي. لو قلت ان اصوات دقت قلبي وقلبه كانت زي الطبل مش هبقى مبالغ. حسيت بهوا بارد زي ما يكون في حد واقف في وشي وبينفخ في وشي. لقيت خالد بيقولي في حد واقف ينفخ في وشي، منك لله انت اللي جبتنا هنا. وبدأت أصوات كتير، أصوات مختلطة، أطفال على ناس كبيرة، على أصوات همس، على أصوات غريبة تختلط حوالينا. وبعدها بدأت أصوات صرخات مزعجة. خالد كل شوية يتكلم، لكن أنا سمعت الأصوات بينادوا عليا باسمي مش على خالد. فبعدين بقول أرد، عايز أقول أرد ولا ما ردش. منصور لقيته بيقول لي اوعى تفتح بقك، اخرس خالص. بعدين نادى بصوت عالي وقال مأمون، مأمون. سكتت الأصوات كلها وسمعت صوت مأمون هو بيقول هو أنا فين؟ نطقت بسرعة قلت له أنا ضياء يا مأمون. فعلا رد، قال لي أخيرا أنا كنت خايف تنساني، أرجوك ما تخافش ما تخافش. قلت له لا أنت اللي ما تخافش، أنا مش هسيبك غير لما ما أنقذك، وأنا جيت هنا علشان أحاول أعمل أي حاجة. حسيت بإيد بردة بتكتب حاجة على دراعي، لكن أنا مش شايف حاجة من الضلمة. وبدأت أكمل كلامي مع مأمون، لكن الشيخ في اللحظة دي زعق وقال مش قلت ما تتكلمش، كفاية كلام اسكت. وبدأ يتكلم منصور هو يقوله أنت بقى يا اللي اسمك مأمون أنت تطلع إيه بقى بالظبط؟ ما ردش عليه. بعدها بشوية بدأ مأمون يكلمني أنا، يا ضياء مين الراجل اللي انت قاعد معاه ده؟ الروح دي مش طيبة، اخرج من هنا. منصور صرخ وقاله رد علي، هو مش هيرد عليك، انا بأمرك ترد علي انا. بدأ مأمون يبكي ويعيط ويقول ارجوكم ساعدوني. وبدأت أسمع صوت صرخات وصرخة عالية لي، وصوت الناس بتتعذب تاني، والأصوات المتداخلة. واختفى صوت مأمون، وبدأ الشيخ ينادي عليه مرة واثنين وعشرة ما بيردش، ولا حتى رجع يكلمني تاني. والشيخ منصور لقيته بيوجه كلامه ليا المرة دي، بيقول لي بص يا ابني أنا أول مرة أشوف حاجة زي دي، هو واضح إن في حاجة قوية جدا بتمنعه أنه يتواصل معنا. قلت له يعني مأمون مش عفريت ولا حاجة، ولا هو روح شريرة ولا حاجة؟ قال لي احتمال والله أعلم، بس هو في حاجة فعلا بتمنع التواصل معنا. لكن لما انت بتكون لوحدك او في تواصل بينك وبينه الحاجة دي بتمشي. روح يا ابني كسر البتاع اللي عندك في البيت ده واقفل الباب ده خالص. انا بجلالة قدري مش عارف اقولك ايه. خرجنا من عند الشيخ منصور وانا عمال افكر. خالد قال لي انا هروح. قلت له طب روح انت، انا عايز اتمشى شويه. مشيت وبعدين افتكرت انا في حاجه اتكتبت على ايدي. منصور اللي كتبها ولا مين اللي كتبها؟ بصيت على ايدي وكان مكتوب عليها عنوان. واضح ان مش منصور اللي كتبه خالص. كان ممكن أجل الموضوع علشان اتأخرنا، لكن فضولي كان زي النار اللي بتاكل في لحمي وجسمي. ركبت تاكسي ورحت على العنوان. كان عنوان البيت موجود في منطقة هادية. البيت كان متحوطه جنينة وشجر، جنينة مليانة شجر وورد وشكلها حلو. وقفت قدام باب الجنينة وضربت الجرس بتاع الباب وفضلت مستني. ضربته مرة والتانية لكن مفيش رد. أكيد احنا متأخرين والناس نايمة. لكن شوية ولقيت أنوار البيت بتنور والباب بيتفتح. على عتبة البيت شفت واحدة ست لابسة عباية سودة في كلها يعني أسود في أسود، ولابسة شرب أسود كمان، وبتقول أي خدمة يا ابني؟ في إيه؟ في إيه؟ هرد عليها أقول لها إيه دي؟ معرفش. لا إيه صحيح؟ قلت لها هو ده بيت مأمون؟ قالت لي آه الله يرحمه. قلت لها هو مات من زمان؟ قالت لي هو مات بقاله سنة في حادثة. وهي واقفة لمحت وراها صورة شاب متعلقة وسيم في الأوائل العشرينات وعليها شريط أسود، فعرفت أنها صورته. فلاحظت ان انا ببص على الصورة. قالت لي ده كان اطيب خلق الله. قلت لها طيب انا عاوز اروح ازوره واقرا له الفاتحة، ممكن تقولي لي المقابر الخضرة اللي هو فيها؟ قالت لي المقابر الايه؟ قلت لها لا مش الايه الايه. وانا قلت ايه؟ بصت لي بصة كده مريبة. وانا زي الغبي قلت لها البواب الخضرة ولا المقابر الخضرة، وقالت لي عنوان القبر بتاعه. شكرتها ومشيت. وانا دلوقتي تقريبا في نص الطريق والامور بدأت توضح جدا. بس انا مش هروح دلوقتي المقابر، انا هروح. مر كام يوم بصراحة على الموضوع. وفي يوم وانا راجع من الجامعة ومجرد ما دخلت البيت لقيت ماما في انتظاري وبتقولي خالد كان هنا ومستنيك في اوضتك. اوضتي دخل الاوضة وانا مش موجود ليه؟ قالت لي معرفش، هو قال انا استناه في الاوضة. دخلت الاوضة وكانت الصدمة. خالد مكسر الراديو، مكسور يجي نصين ولا ثلاثة. صرخت فيه انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت مجنون؟ قال انا بحاول احميك، انا من يوم ما كنت معاك والكوابيس مش عتقاني. والشيخ منصور ده كلمني بدل المره 100 مره وقال لي ان انت بتقتل نفسك واننا لازم نتدخل وننقذك من نفسك، والحل الوحيد ان انا انقذك ان انا كنت اكسر الراديو. سمعت صوت بيهمس في وداني وبيقول لي خلاص كده قفل الباب اللي بيني وبينك. ما حسيتش بنفسي غير وانا بهجم على خالد وبخنقه، بخنقه بكل قوة، بقتله. ايوه بقتله. فقت على صرخة امي وهي بتصوت وبتقول لي انت اتجننت. دخلت امي وصرخت لما شافت المنظر وخلصت خالد من ايدي. وبدأت انا فوق من الحالة اللي كنت فيها وبصيت لإيدي ومش مصدق اللي انا كنت بعمله. خالد مرمي على الارض وعمال يكح ورقبته عليها اثار ضغط صوابع باين، وامي واقفة بتعيط. وانا عملت ايه؟ انا جريت. خرجت من البيت وفضلت أجري في الشوارع. تليفوني عمال يرن وماما بتتصل بيا. فتحت التليفون وقلت لها أنا كويس، أنا محتاج وقت بس أريح أعصابي فيه. قلت لي يا ابني بص رجلك ارجع البيت، ارجع البيت، أنا مش هعيش لو أنت جرالك حاجة. قلت لها أنا مش هقدر أرجع دلوقتي يا ماما أرجوكي، أنا هروح شقتنا القديمة خلاص. رحت شقتنا القديمة اللي موجودة في منطقة شعبية قديمة. فتحت باب الشقة ودخلت، نظفت كنبة من التراب اللي مغرقها ونمت. قد ايه نمت مش عارف، والله ما فاكر ولا عارف. صحيت من النوم على صوت خبطة كام من حيطة كانت متقفلة زي الخشب كده في الشقة عندنا. فتحت عيني وركزت، سمعت الخبطة تاني. وسمعت حد بيهمس في ودني. رد على مأمون، رد عليه. رحت اوشوش الحيطة. قلت له انت واضح ان انت مش عارف تتكلم. بص لو سألتك سؤال واجابته اه هتخبط خبطة واحدة، ولو اجابته لا خبطتين. انت مأمون؟ انت خايف؟ انا مش هنساك ومش هسيبك، انا هساعدك. في حد معاك دلوقتي؟ جن؟ طيب هما طيبين يا مأمون؟ طيبين؟ كده معناه انه هو بتأذي. طيب قولي هما كام واحد بالعدة على الخبطة على الحيطة؟ خلاص خلاص لما صرخت وقلت خلاص المكان ظلم من حواليا، وبدأت أحس إن الحيطان فيها حاجة زي صوت خربشة. بدأت أسمع حاجات زي أصوات ناس بتتكلم، زي ما يكون في تلفزيون حواليها بس مفيش حاجة شغالة. أنا عارف أنا الأوضة مفيهاش حاجة، الشقة مفيهاش حاجة شغالة. الأصوات دي جاية منين؟ والتلفزيون ده ولا الأصوات الراديو جاية منين؟ منين؟ أتزعق وأقول كفاية كفاية، كأني بقولهم يسكتوا. وسمعت دقة على الحيطة، حصلت مجرد ما حصلت الصراخ والصوت المزعج ده سكت. لكن صوت حاجة زي همهمة. لو هو قريب من صوت زن ده، لا مش زن، الصوت ده جاي من جوه الحيطه. قربت من الحيطه قلت له انا مش هقدر اساعدك، سيبني في حالي. واضح ان في اللي معاك مش عايزين نساعدك. ارجوك سيبني في حالي. رن جرس التليفون ونور في الضلمه. خالد اللي كان بيتصل ما ردتش عليه. بعدها لقيته بعت رساله: انا مش زعلان منك ولا حاجه، انا كنت بحاول احميك. الشيخ منصور قال لي حاجات مش كويسه ومش هينفع اقولها لك. ارجع البيت، ارجع البيت. لما الاصوات اللي حواليه بدات تكون مفزعه وتخوف، خرجت ورجعت البيت. وخلاص، وانا المفروض ان انا قلت له ان هو كده ملوش علاقه بيا ولا ايه. خلاص خلاص. لما رحت البيت والدتي ما حبتش تتكلم معايا في اللي حصل، وقالت لي: خلاص يا ابني، اللي حصل حصل، انسى بقى ونبدا صفحه جديده. وهو الولد مش زعلان منك ولا حاجه. بس الغريب انه ما حصلش حاجه يا جماعه. الموضوع خلص. ايوه خلص، القصه خلصت، ورجعت لحياتي الطبيعيه تاني، احضر محاضراتي وارجع اوضتي اذاكر. ايوه الموضوع خلص. ايوه انتوا كنتوا متوقعين وعايزين مصيبه تحصل. لا، ما حصلش حاجه. والايام عدت وشهور، وبقيت طالب في ثالثه كليه، وتعرفت على زميله ليا اسمها ندى وحبيتها لحد ليله الهالوين. فوجئت بندى بتسالني: انت هتحتفل بالهالوين السنه دي فين؟ قلت لها: لا، مش عايز احتفل بالزفت ده، انا هنام. بقول لك ايه، انا هنام، انا هقضي اليوم كله نوم. عايزه تخرجي خرجي، اعملي اللي انت عاوزاه، بس نصيحه اقول لك: هاتي كتاب رعب وري، افتحي فيلم رعب، افتحي قصه رعب في الراديو، اعملي اي حاجه. وبالفعل، عشان انا قررت ان القصه لازم تنتهي، دخلت اوضتي وشغلت مزيكا هاديه في ليله الهالوين ونمت. نمت نوم عميق وهادي. وحلمت ان انا ماشي في شارع طويل وضيق، والريحة البشعة رجعت تاني. كل انوار البيوت اللي في الشارع مطفية ما عدا بيت واحد كان طالع منه نور اصفر. مشيت ناحية النور وفتحت باب البيت ودخلت. مجرد ما دخلت سمعت صوت زي ما يكونوا أطفال بيغنوا أو بيضحكوا. بدأت أنادي: في حد في البيت؟ في حد في البيت؟ في أي حد هنا؟ مفيش حد. وصلت الأوضة، ليها باب مصنوع من الخشب ولونه أزرق. فتحت الباب، بصيت جوه الأوضة، لقيت شاب وحسن المظهر. ده مأمون، عرفته من الصورة، فاكرينها صح؟ كان قاعد على كرسي صغير وعمال يغني، ومجرد ما شافني قال لي: يا ازيك يا عم ضياء، تعال اقعد. فضلت واقف زي التمثال. قال لي: مالك يا عم، انت خايف مني؟ في حد يخاف من صاحبه؟ هزيت راسي ان هو قال لي: هو انا مش طلبت منك انك تنقذني؟ قلت له: وانا قلت لك مش هقدر. قال لي: لا، ازاي مش هتقدر؟ انا روحي محبوسه من وطيف شرير، هو روح هي اللي حبساني، انت اللي تقدر تحررها. وقام وقف بص في عناية الاتنين: روح القبر بتاعي روح القبر بتاعي واقرا الطلسم اللي كنت سمعته. بس وهتخلصني من الطفل الملعون اللي مسيطر على روحي. مش انت عايز تساعدني؟ انت ليه غيرت رأيك؟ لا انا مش مسألة او حكاية ان انا غيرت رأيي، بس انا بدأت صرخات تجي من كل حد حواليا، صوت اطفال عمالة تصرخ، وبدأت نار تملى البيت اللي انا فيه. شفت خيال او طيف اسود بيتكون في النار. كل اللي مأمون عمله قال لي اهرب من هنا بسرعة، اهرب. خرجت بره البيت والبيت كله بيتحرق. صحيت من الحلم والعرق ما غرقني. حاولت انام تاني ما قدرتش. سمعت صوت حاجة بتنكش تحت السرير. بصيت تحت السرير، لا لا الراديو سليم تاني. ازاي ازاي يعني جهاز شغال كمان؟ طلعت الراديو وهو مش متوصل بأي حاجة، وبدأت ألف في المحطة. ودور على صوت مأمون. يمين شمال، وبدور على صوت مأمون في وسط المحطات دي، مش لاقيه. حد ما لقيته. هرجع لكم الأسبوع الجاي علشان نكمل. مش موجودة في أي مكان تاني. غير لي في لحظة مودي، ده اللي بحس معاك وجودي، ده اللي شاركني في فرحي وأيامي. الراديو اللي وانا معاك، ده اللي بيقدر يشاركني في أوقاتي. الراديو اللي وانا معاك، الراديو دايما بلقى معاك كل حياتي. صباح الخير، بكرة لقاء جديد في منتصف الليل انهاشنا ان شاء الله، والجزء الثاني من القصة هيكون معاده الأسبوع الجديد. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم بكل تفاصيلها، ونكونوا يعني وفقنا بنسبة ولو قليلة في اننا نقدم لكم حاجة حلوة في الهالوين. دمتم معلمين. بكرة هنعلن اسماء الفايزين ان شاء الله، عشان هنختار بكرة كمان شوية ان شاء الله، عشان وقتنا خلاص جري. كان معكم احمد يونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس صحيح قبل ما امشي، احنا بكرة الصبح طالعين رايحين كتقولكم رايحين شرم الشيخ، طالعين رايحين الفيوم علشان مدارس مصر الخير المجتمعية. تابعوا صفحة الراديو 9090 عشان هنطلع لايف من هناك، وهتشوفوا اللي هيحصل اول باول. وكمان تقدروا تتابعوا الحلقة بكرة عشان هنحكي لكم، هنجي لكم باللي حصل كله. صباح الف خير.